وسئل جوز جاني من أفلت من جهل الزهري قال مالكم من أفلت الناس فيه وكذلك أبو ويس وكان سماعه ما من الزهري قريب من السواء إذا كان يقربان إليه بالنهاية. وسئل جوز جاني من أفلت في الزهري قال مالكم من أفلت الناس فيه وكذلك أبو ويس وكان أبو ويس يأتي جرى حديث عنه هنا يقول أبو ويس من أوثق الناس الزهري واسمه عبد الله ابن عبد الله ابن أبي أويس وهذا في خلاف في الزهري وفي غير الزهري لأنه متكلم فيه سيعيد المؤلف رحمه الله الحديث عنه في آخر الحديث عن الزهري والصواب أن أبا أويس ليس من أوثق الناس الزهري وإنما هو من المتكلم فيه في الزهري والتقدم تقسيم طبقات الزهري وليس هو ولا في قبله لا في الأولى ولا في الثانية ولا في الثالثة لأنه متكلم فيه وقد ذهب بعض الأئمة إلى تضعيفه مطلقا وذهب الطائفة إلى الحديث عنه في الزهري أيضا وذهب الطائفة أنه لا يعني من أن يكون صدوقا نعم. وكان سماعهما من الزهري قريبا من السواعد كان يختلفان إليه جميعا ومعمر إلا أنه يهم في أحاديث ويختلف الثقات من أصحاب الزهري فإذا صحت الرواية عن الزبيد فهو من أثبت الناس فيه وكذلك شعيب وعقيل ويونس وبعدهم وعبد الرحمن بن خالد بن مسافر والليث بن خالد والليث بن خالد بن مسافر هذا صدق ولكن ليس هو من أكابر أصحاب الزهري ولكنه صدوق في الجملة وقد تقدم عندنا الأكابر في الزهري وسيأتي إن شاء الله من تقدم في الزهري متى ما اختلفوا قدم عندنا أن مالكا أوثق من ابن عيينة في الزهري قدم عندنا ذكر المناظرة التي جرت بين الإمام أحمد وبين علي بن المديني لأن علي بن المديني يذهب إلى أن ابن أوثق من مالك في الزهري فاعترض عليه الإمام أحمد وقال أخطأ مالك في الزهري في حديث أو حديثين وأخطأ ابن عيينة في 20 حديثا عن الزهري فسكت علي بن المديني رحمه الله تعالى والليث بن سعد بن الأوزاعي فربما يهم عن الزهري وسكت في عيينة كان غلاما صغيرا حين قدم عليه الزهري وإنما قام يعني الزهري تلك الأيام مع بعض الملوك بني أمية بمكة أياما يسيرة وفي حديثه يعني ابن عيينة عن الزهري احترام شديد وسفيان بن حسين وصالح بن أبي الأخضر وسليمان بن ابن كثير متقاربون في الزهري نعم فيهم ضعف هؤلاء في الزهري سفيان بن حسين ضعيف في الزهري صالح بن أبي الأخضر ضعيف في الزهري وابن كثير في كلام نعم يعني بالضبط فأما ابن أبي ذئب فقد كان له معه صحبة إلا أنه يحكي عنه أنه لم يسمع من الزهري ابن أبي ذئب ثقة الثقة من أكابر الأئمة لكنه في الزهري متكلم فيه نعم إلا أنه يحكي عنه أنه لم يسمع من الزهري ولكن عرض عليه والزبيدي وشعيب لزماه لزوما طويلا اذ كان معه في الشام في قديم الدهر وعقيل قد ساله عن مسائل كثيره تدل على قبر به وكذلك وكذا ابو ويس لزمه سنه وسنتين فيما وجدت من حديث يحكي عن الزهري ليس له اصل عند هؤلاء فتأنى في امره وابن اسحاق روى عن الزهري الا انه ينضب حديث الزهري بمنطقه حتى يعرف من رأسه في علمه أنه خلاف رواة أصحابي عن وإبراهيم عمارة 4-6 سألت من أي رجال أنا أوف أي بس عمارة 4-6 ساعة صلاة فما وجدت من حديث يحكي عن الجهد الوقوف ما تأخذ عند البواب تكون هنا في متسع جدا هنا المواقف نفس الجامع تكون هنا ولا تكون عند باب الحي المضايقة عليها أصل جهة الجنوبية تكون فيها الجهة الشمالية في متسع جدا. وابن إسحاق روى عن الزهري لأنه ينبغ حديث الزهري بمنطقه حتى يرى يعرف من رسخ في علمه أنه خلاف رواية أصحابه عنه وإبراهيم سعد صحيح الرواية عن الزهري. وذكر قوما رووا عن الزهري قليلا شيئا يقع في قلب المتوسع في حديث الزهري أنها غير محفوظة منهم برد بن سنان ورفض بن جناح. برد بن سنان أيضا متكلم فيه وروح ابن جناح متكلم فيه وهؤلاء في الزهري ليسوا بذلك. ومتى تفرد واحد من هؤلاء عن الزهري بحديث وجب التثبت منه لأنه قد قال أين أصحاب الزهري عن هذا الحديث حتى تفرد فيه برد أو ابن جناح أو صالح بن أبي الأخضر أو سفيان بن حسين أو ابن كثير أو أمثال هؤلاء. وتقدم عندنا أن الرجل المكثر كالزهري أو قتادة أو ابن دينار أو ابن إسحاق السبيعي أو الأعمش إذا تفرد عنهم واحد ليس من المكثرين عنهم وليس من المتقنين ولا من الملازمين أنه وجب التثبت من حديثه ولو كان بأصل الحديث قد تفرد ولم يتفرد بلفظة فإن قد يكون هذا الحديث غلطا. وقد تفرد سفيان بن حسين عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة في الحديث من أدخل فرسا وعلى أكثر الحفاظ وليست القضية قضية تفرد بلفظة فلو تفرد بالحديث بأسره فإنه يعد إذا لم يكن بذلك في الزهري. قد تقدم أبو إعلان حديث عمران القطان عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. وأين أصحاب قتادة عن هذا الحديث؟ إذا تقدم إعلان حديث علي بن مسعد عن قتادة كل بني آدم خطاء وخير خطائين التوابون وهذا خبر معلوم. قدم حديث إعلان حديث العجلة من الشيطان كل هذا الحديث علّت بالتفرد. وقد يتفرد من هو أوثق من هؤلاء بكثير ويعل حديثه إذا دلت قرينة على الغرض أو أن هذا الخبر لا يحتمل منه. قلنا أننا لا نجعل هذه القاعدة مضطردة قد نعل وقد لا نعل. فحديث عمر عندما أعمل بالنيات قبلنا مع تفرد محمد بن رايم التيمي في الحديث عن علقمة مع قول الإمام أحمد في محمد بن رايم التيمي صاحب مناكير أي مفاريد ومع هذا الإمام أحمد ما توقف بصحة هذا الحديث لكن توقف في حديث مالك عن نافع عن ابن عمر إذا كان فطر من المسلمين حتى قيل لا تابعه العمري فدل ذلك أنه ليس لهذا القاعدة مضطردة إنما هو أشياء تقدع في الذهن تبنى هذه على الاستقراء وعلى التتبع فلا نجعل لذلك قاعدة كلية نقول هذه الزيادة مقبولة مطلقة أو هذه الزيادة مردودة مطلقة فقد نقبل وقد لا نقبل. تقدم عندنا أن النسائي عن حديث أبي داود الحنبلي بإسناد عن عائشة رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا مع قول النسائي أبو داود الحنبلي ثقة وهذا خطأ. وعلى الحفاظ حديد بن إسحاق عن أبي عبيدة بن عبد الله بن زلعة عن أبي عنون عن أبي سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رميتم العقبة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء، فإذا غربت الشمس ولم تطوفوا بالبيت عدتم حرما كما بدأتم. لأن الرجال لا بأس به ولكنه معلوم بالتفرد. وعلى هذا لا يجوز الحكم على الحديث بالنظر إلى ظواهر أسانيدها. فكم من حديث ظاهر إسناد الصحة وممكن بالاتفاق كحديث أبي إسحاق السبيعي عن الأسود عن عائدة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام جنبا من غير يمس سماء. هذا ظاهر إسناد الصحة وضعيف اتفاق الحفاظ، وإنما صحها جمع من المتأخرين كابن عبد البر والبيهقي وابن حزم، ويكاد يتفق المعاصرون على تصحيحه، فهو منكر باتفاق الحفاظ. أنكره الإمام البخاري وأحمد بن حنبل وأبو حاتم والترمذي ومسلم في التمييز والدارقطني، وحكى غير واحد اتفاق الحفاظ على تضعيفه. ومثل هذا حديث البقر لحمها داء، مثل هذا حديث استعينوا على القضاء حوائجكم الكتمان، كل الاخطاء منكره لا يصح من ذلك شيء. تقدم الحديث في تفرد المجهول، وان اذا تفرد باصل نتت الجهاله المطلقه، وان اذا تفرد بغير اصل وروى عن المجهول ثقه لا يروي عن الضعفاء ولا عن المجاهير، حث القرين على القبول قبل الله. اما اذا ما دل القرين على القبول او دل القرين على الرد ترده، كحديث يحيى بن ابي كثير عن جعفر المؤذن في الرجل الذي دخل المسجد وكان مسبلا، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فتوضا. فرجع فتوضا صلى الله عليه وسلم، ارجع فتوضا، ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاه رجل مسبل. هذا الخبر منكر من منكرات ابي جعفر المؤذن، وقد ظنه النووي في رياض الصالحين ان امر رجال مسلم، قال هذا الحديث صحيح على كتب مسلم، أبو جعفر ما لن يروي عنه، هذا رجل مجهول لا يعرف، ولم يروي عنه غير يحيى بن أبي كثير. وأيضا المد في نكارة، ما علاقة الوضوء بالإسبال؟ ولو قال ارجع فصلي واضح، وكان قال ارجع فتوضأ، هذا من منكرات أبي جعفر. وغيرهما انتهى كلام الزجاني. وكان الإمام أحمد سيء الرأي في ابن يزيد الليلي ابن يزيد جدا، وقدم عليه معمرا وعقيلا وشعيب بن أبي حمزة، وكان وقال عقيل وقال عقيل وإبراهيم بن سعد ابن سعد عن الزهري أقل خطأ من يونس. هذا رأي الإمام أحمد. لكن تقدم عندنا أن جمرة كبيرة من الحفاظ يجعلون يزيد في الطبقة الأولى ولا يجعلون رأي بن سعد في الطبقة الأولى، لكن الإمام أحمد رحمه الله تعالى وكلام على الأيلي في الزهري، والأيلي ثقة. نعم. وقال إسماعيل بن أمية: ثبت بالحديث، وهو أحب إلي حديثا من أبي بن أيوب بن موسى، وكان ابن عمه. وقال الذي صح وقال الذي صح لشهير هشيم عن الزهري أربعة أحاديث ذكر منها حديث ألف، وسنذكر كلام أحمد في يونس في موسى في موضع آخر إن شاء الله تعالى. هشيم التقى بالزهري يوم كان الزهري في مكة، وكان آنذاك في شعبة، ولكنه لم يلتقي بالزهري، فشعبة عاصر الزهري ولكنه لم يسمع منه شيئا. شعبة ولد سنة 80 وفي سنة 81 وتوفي سنة 160 وقد عاش 80 عاما. الزهري توفي سنة 124 عاما. كان بإمكان شعبة أن يلتقي به، وحين ذهب شعبة إلى مكة كان الزهري موجودا في مكة ولم يعلم، فلم يسمع منه، سمع منه شيء وأخذ من الزهري، وكان في الرحلة مع شعبة، ولكنه شيء من أخفى أمر الزهري على شعبة، وكان شعبة يرى يتردد على هذا الرجل، حين يسأل عنه يقول من هذا الرجل؟ يقول هذا الشرطي بشرط بني أمية. وحين علم فيما بعد شعبة بأنه شيء من أخفى أمره وقد كتب عنه بعض الأحاديث تبلغ نحو من 300 قال أرني إياها فمزقها كلها. فذاك حديثه شيء الصحيحة عن الزهري قليلة، حديث شيء الصحيحة عن الزهري قليلة، ولذلك ما عنده شيء في الطبقة الأولى ولا الطبقة الثانية، مع أنه سيما كان شخصية مستقلة إمام كبير جدا لا يختلف في إمامته ولا جلالة القدر ولا حفظه، وفي الجملة أوثق من معظم في كثير وأحفظ وأضبط، لكن في الزهري شيء آخر. خلنا من تفصيل هذه القضية كالأوزاعي وأمثال هؤلاء الأئمة الكبار الذين فيه كلام في الزهري، ولكن شخصية مستقلة أوثق من الآخرين في كثير. نعم. وقال الذي صح لوشيء من الزهري عن الزهري أربعة هم أحاديث ذكر من أحاديث لك وسنذكر ثلاثة لا تعلمها قرأنا حتى نمشي. وأما ابن إسحاق وابن أخي الزهري فتكلم أحمد في حديثهما عن الزهري ولينه، وقال موسى بن عقبة ما أراه سمع من ابن شهاب عندما هو كتاب النظر فيه، وقال ابن معين الأوزاعي في الزهري ليس بذلك، أخذ كتاب الزهري من الزبيدي. تقدم عندنا حديث عن الأوزاعي في الزهري وأنه التقى ولكنه ليس من الطبقة الأولى ولا الثانية، وفي كلام ولكنه في الجملة من أكابر أئمة المسلمين، وهو إمام أهل الشام بلا منازع، وأوثق بكثير وكثير ممن نقدم عليه الزهري كمعمر وعقيل وشعيب بن أبي حمزة وأمثال هؤلاء. ذكره يعقوب بن شيبة من الطريق أبي داود عنه، ثم قال يعقوب الأوزاعي يعقوب ثم قال يعقوب الأوزاعي ثقة ثابت إلا روايته عن الزهري خاصة فإن فيها شيئا. وقال يعقوب بن شيبة أيضا ابن أبي داود ثقة وفي روايته عن الزهري خاصة شيء. وقال أبو حاتم الرازي الزبيدي أثبت من معمر في الزهري خاصة لأنه سمع من مرتين. وقال ابن المبارك بن مهدي يونس بن يزيد كتابه صحيح. وقال نعيم بن حماد بن نعيم بن حماد سمعت ابن عيينة يقول كان زياد بن سعد عالما بحديث الزهري. وقال عبد الله بن احمد حدثنا اسحاق بن موسى الانصاري حدثنا الوليد بن مسلم قال سمعت الاوزاعي يقول يفضل محمد بن الوليد الزبيدي على جميع من سمع من الزهري. وقال احمد بروايه ابنه عبد الله بن ابي ذئب سمع من الزهري، ويزيد بن ابي حبيب لم يسمع من الزهري انما هو كتاب. ولقد عثمان بن سعيد عن يحيى بن معاذ بن معين قال المعمر وأحب إلي من صالح بن كيسان يعني بالزهري. قال ابن جريج ليس بشيء في الزهري، وابن إسحاق ليس به بأس. لأن ابن جريج يروي عن الزهري من كتاب، ومن ثم لم يكن بذلك في الزهري، وابن جريج ثقة ثبت إمام أكابر حفاظ وهو مكي، واسمه عبد الملك بن عبد العزيز. ومصالح ابن كيسان فيما ذكر قبل قليل عن الزهري فرواية عند الستة عن الزهري. وابن إسحاق ليس به بأس وهو ضعيف الحديث عن الزهري، والمجشون ليس به بأس، ومحمد بن أبي حفص صويلة ليس بقوي، وأسامة بن زيد بالزهري ليس به بأس، وابن أخي الزهري ضعيف، وزياد بن سعد بالزهري ثقة، وسليمان بن موسى بالزهري ثقة، وقال الدارقطني أبو ويس في قاضي حديثه عن الدوري شيء. تقدم عندنا أن أبا ويس هو في شيء أصلا. واسمع عبد الله بن عبد الله وصهر الإمام مالك وهم تكلموا فيه. فقال علي بن مديني رحمه الله تعالى: كان أبو ويس عند أصحابنا ضعيفا. وقال عنه الإمام أحمد صالح. وأما ابن معين فقال عنه ضعيف.